يرتدع خير يوم النهدى عن لجل ديني والوطن اشهد يشم خسود الزبان ما نقاط في اليمن من يضل عزه نصف به مدينه كان بدع فانيه والعمر فاني بعتها بالخص ثمن عيشة العزه طموح والامان والكرامه ليك فن نحن قوم عاش في ذله وهنا يبتدع خير يوم النهدى عن لجل ديني والوطن اشهد يشم خسود الزبان ما نفاق في اليمن من غيب العزه نصف فهو ودينه دائم قد عفانيه والعمر فاني بعتها برخص ثمن عيشة العزه طموح والامان والكرامه ليك فن نحن قوم عاش في يبتدع خير يوم النهدى عن لجل ديني والوطن اشهد يشم خسود الزبان ما نفاق في اليمن من يبى العزه نصف به ودينه دائم بدع فانيه والعمر فاني بعتها برخص ثمن عيشة العزه طموح والامان والكرامه ليك فن نحن قوم عاش في ذله وهينه يبتدع خير يوم النهدى عن لجل ديني والوطن اشهد يشم خسود الزبان ما نفاق في اليمن من غيب العزه نصف به ودينه دائم قد عفانيه والعمر فاني بعتها برخص ثمن عيشة العزه طموح والامان والكرامه ليك فن نحن قوم عاش في ذله وهينه يبتدع خير يوم النهدى عن لجل ديني والوطن اشهد يشم خسود الزبان ما نفقد في اليمن من يبى العزه نصف به ودينه دام بدع فانيه والعمر فاني بعتها بالخص ثمن عيشة العزه طموح والامان والكرامه ليك فن لعن ابو من عاش في ذله وهينه ابتداع خير يوم النهدى عالي لجل ديني والوطن اشهد يشم خسود الزبان ما نفقد في اليمن من يبى العزه نصف به ودينه دام بدع فانيه والعمر فاني بعتها بالخص ثمن عيشة العزه طموح والامان والكرامه ليك فن لعن ابو من عاش في ذله وهينه ابتداع خير يوم النهدى عالي لجل ديني والوطن اشهد يشم خسود الزبان ما نفقد في اليمن من يبى العزه نصف به ودينه دام بدع فانيه والعمر فاني بعتها بالخص ثمن عيشة العزه طموح والامان والكرامه ليك فن